أحلى حصريا على موقع كيمو. أجمل أم وصحبة وزوجة، أجدع ست تشوفها بتعدل أيامك لو كانت معوجة. عمري ما هنسى إن انتي صبرتي والشبكة بتاعتك بيعها، وما قدرت وجبت بدلها قلتي حبيبي أنا مش عايزاها. خير لحبيبتي أجمل أم وصحبة وزوجة، ست تشوفها بتعدل أيامك لو كانت معوجة. يا ما تعبتي وقفتي معايا واللي ما بينا ما بتقوليهوش، شلت أمي وفي غيابي وجودي كلمتي سيف ما بتكسريهوش. أحلى صباح الخير لحبيبتي أجمل أم وصحبة وزوجة، أجدع ست تشوفها بتعدل أيامك لو كانت معوجة. أحلى صباح الخير على روحي، أجمل ماما اليوم الدين، ويا ربي أويك علينا وعالهم ورك وعالتمارين. أحلى صباح الخير لحبيبتي أجمل أم وصحبة وزوجة، أجدع ست تشوفها بتعدل أيامك لو كانت معوجة.